الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس العاشر في علم النحو. والبارحة كنا قد ذكرنا بعض عوامل الجر، فقبل أن نتم الباقية نقول: الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، هذا الإعراب المختصر، اسم مجرور، العامل فيه الجر. قلنا عامل الجر هنا الباء، لأن عامل الجر ثلاثة أنواع متفق عليها، أو ثلاثة عوامل متفق عليها وعاملان مختلف فيهما. فذكرنا في الدرس الماضي عامل الجر هو الباء وباقي حروف الجر العامل الثاني الإضافة أو المضاف أو الحرف المنوي، وهو الذي سنبينه اليوم. العامل الثالث التبعية، الرحمن الرحيم، التبعية. العامل الرابع التوهم، العامل الخامس المجاورة، هذه عوامل خمس. فلنبدأ بعامل التوهم، وقد ذكرنا البارحة في عامل التوهم أنك تقول: لست قائما ولا قاعد، لست قائما، هذا مثال، لست قائما ولا قاعد، المفروض أن تقول ولا قاعدا لأنها معطوف على المنصوب منصوب، لأن المعطوف على المنصوب منصوب والمعطوف على المجرور مجرور، وهنا قائما خبر وليس مجرورا، ولكن القائل توهم أن خبر ليس مجرور بالباء، ومعلوم أن خبر ليس غالبا ما يكون مجرورا بالباء كما قلنا البارحة. قال الله عز وجل: أليس الله بكاف عبده، أليس الله بأحكم الحاكمين، أليس الله بعزيز ذي انتقام. إذن هذه الأخبار مجرورة بماذا؟ مجرورة بالباء. فالممثل بهذا المثال ظن أن خبر ليس هنا مجرورا بالباء، ولذلك عطف عليه بالجر، فقال: لست قائما ولا قاعد، فيمكن هنا أن نقول: لست قائما ليس فعل ماض ناقص، تو اسمها، قائما خبرها، الواو حرف عطف، لا نافية، قاعد مجرور بماذا؟ معطوف لكنه مجرور بماذا؟ مجرور بالتوهم، لأنه توهم أن خبر ليس كيف هو، بأنه مجرور، وبعد جره يعني أراد هنا أن يعطفه على ماذا؟ على الخبر، ها؟ وبعدما وليس جر بل خبر كما قال ابن مالك، وهو في موضع نصب هو مجرور ولكنه في موضع نصب لأنه معطوف، على خبر ليس، ولذلك قال الشاعر: بدالي أني لست مدرك ما مضى لاحظوا بدا لي أني لست مدرك ما مضى ولا سابق شيئا إذا كان آتيا. نعمان ماذا الصدى؟ الصوت يتكرر. بدا لي أني لست مدرك ما مضى ولا سابق شيئا إذا كان آتيا. ولا سابق شيئا إذا كان آتيا. افهموا هذا البيت جيدا. بدا لي أني لست مدرك ما مضى، يعني ظهر لي أني لا أدرك ما مضى، ما مضى فات، والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها الآن. بدا لي أني لست مدرك، مدرك هذا خبر ليس، مدرك هذا خبر ليس، ولا سابق، ولا سابق شيئا. فسابق بالجر معطوف على ماذا؟ على مدرك، مع أن مدرك كيف هي؟ مدرك منصوبة. لماذا؟ لأنه خبر ليس، لتوهم دخول حرف الجر على مدرك الذي هو خبر ليس، وغالبا ما يكون مجرور بماذا؟ بالباء. فظن أنه مقرون بالباء، ولذلك قال ولا سابق، ولا سابق بدا لي أني لست مدرك ما مدرك، ثم قال ولا سابق. إذن الفصيح كيف ينبغي أن يقول؟ ولا سابقا قن. لماذا؟ لأنه معطوف على ماذا؟ على خبر ليس، والمعطوف على المنصوب منصوب، والمعطوف على المنصوب منصوب، والمعطوف على المجرور مجرور، وهو في الحق منصوب، وإن كان مجرورا في اللفظ هو منصوب في ماذا؟ في المحل، منصوب في المحل، ولهذا كنقول في محل نصب. فالشاعر هنا توهم دخول حرف الجر على خبر ليس، وزاد أيضا، هذا هو القسم الرابع، زاد بعضهم القسم الخامس، وهو الجار بالمجاورة، وهو الجار بالمجاورة. إذن فهمنا الجار بالتوهم، والآن الجار بالمجاورة. بيت فلان خريب، خريب مفروض يقول خارب، ولهذا يقول الشاعر كأن أبانا في أفانين ودقه كبير أناس في بجاد مزملي، في بجاد مزملي، كأن أبانا في أفانين ودقه كبير أناس. هذا كبير اسم ماذا؟ اسم كأن. كأن أبانا في أفانين ودقه كبير أناس في بجاد مزملي. البجاد الثوب الغليظ، ومزملي هذا نعت، ونعت المرفوع كيف ينبغي أن يكون؟ مرفوع، لأن المزمل نعت. لماذا؟ لكبير، نعت لكبير. إذن كبير كيف هي؟ كلمة كبير ولفظة كبير مرفوعة، لأن كأن حرف تشبيه ونصب، أبانا اسمها، في أفانين جر ومجرور، أفانين مضاف ودقي مضاف إليه، كأن أبانا، هذا على إعراب آخر، هناك إعراب آخر غير هذا. كبير هذا هو الشاهد، كبير خبر ماذا؟ خبر كأن، لأن كأن من أخوات إن، تنصب الأول وترفع الثاني، كأن أبانا في أفانين ودقه كبير، كبير مضاف أناس مضاف إليه، كبير أناس في بجاد جر ومجرور مزملي. البجاد قلنا الثوب الغليظ، مزملي هذا نعت، نعت لمن؟ لمن نعت مزمل؟ لكبير. وكبير كيف هي؟ مرفوعة ولا مجرورة ولا منصوبة؟ مرفوعة. مرفوعة. إذن فمزمل بالخفض ما حقه؟ حقه الرفع أم حقه الجر؟ حقه ماذا؟ الرفع. لماذا؟ لأنه نعت لمن؟ لكبير. وكبير كيف هو؟ مرفوع. مرفوع. ولماذا قلنا حقه الرفع؟ لأنه نعت لكبير، وكبير مرفوع على الخبرية. وعاملها كأن، فهي تعمل عمل ماذا؟ عمل إن، تنصب الأول فيسمى ماذا؟ اسمها، وترفع الثانية ويسمى خبرها. لكن لما جاور اسما مخفوضا وهو بجاد، بجاد أخذ حكمه، جاور اسما مخفوضا وهو بجاد أخذ حكمه من باب من جاور الشيء يعطى حكمه. إذن كم عامل هذا؟ خمسة. عامل الجر إما أن يكون بالحرف بالباء وباقي حروف الجر، وإما بالإضافة أو المضاف أو المضاف أو الحرف المنوي، وإما بالتبعية، وإما بالتوهم، وإما بالمجاورة. والصحيح أن العامل في الأول التوهم الحرف المتوهم، الحرف المتوهم، حيث توهم الشاعر في قوله بدا لأني لست مدرك ما مضى ولا سابق، حيث توهم أن سابقا مجرورة بماذا؟ بالباء، بالباء. إذن فيكون، أي نعم، فيكون ماذا؟ فيكون العامل فيه الحرف المتوهم وليس العطف على المنصوب وهو مجرور. بدا لأني لست مدرك ما مضى ولا سابق، فقالوا الصحيح سابق هنا مجرور بماذا؟ بالحرف المتوهم ولا بسابق، بسابق الباء الحرف المتوهم بأن جر به الخبر، خبر ليس. كذلك نقول في ماذا؟ نقول في قول الشاعر كأن أبانا في أفانين ودقه كبير أناس في بجاد مزمل. الكسر في مزمل، الكسر في مزمل بالإتباع، بالإتباع. إتباع لماذا؟ لمخفوض قبله في اللفظ. أين هو المخفوض قبله في اللفظ؟ وهو البجاد، وهو البجاد. واضح لعله؟ مفهوم. إذن، إذن الباء حرف جر واسم مجرور بالباء، وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره، كسرة ظاهرة في آخره. إذن هذا جر ومجرور. سبقا قلنا بأن حروف الجر لا تستقل بذاتها، لا تستقل بذاتها، بل هي لمجرد الربط. وقلنا بأن الباء إما أن نقول حرف جر زائد أو حرف جر أصلي، والحرف الجر الزائد لا يتعلق، لا متعلق له، ولكن الحرف الجر الأصلي يتعلق. طيب من الذي يتعلق هنا؟ هل الحرف وحده، الجر وحده، أم المجرور وحده، أم هما معا؟ الراجح أنهما معا، الجار والمجرور، الجار والمجرور، وليس الجار وحده، لأن الجار والمجرور قلنا يحتاج إلى متعلق يتعلق به. هذا طبعا لا بد من هذا القيد إذا كان الحرف أصليا. إذا كان الحرف أصليا، لماذا قلنا الحرف الأصلي؟ لأن الحرف الأصلي هو الذي يفيد معنى في الكلام. الحرف الأصلي هو الذي يفيد معنى في الكلام، فإذا كان يفيد معنى في الكلام وهو الذي يحتاج إلى ماذا؟ إلى متعلق يتعلق به. فالمتعلق ما هو؟ هل هو ظاهر؟ كما قلنا سابقا المتعلق يكون محذوفا اتفاقا عند جميع علماء النحو إلى المدرستين عند الكوفيين والبصريين، ولذلك قدره البصريون اسما وقدره الكوفيون فعلا. ثم المتعلق، متعلق سبق أن قلنا إما أن يكون عاما وإما أن يكون خاصا، إما أن يكون مقدما وإما أن يكون مؤخرا. كم صورة هل؟ أربعة. أربع صور مع الفعل، أربع صور مع الاسم. كم صور إذن؟ الأقسام ثمانية. الأقسام ثمانية، إما أن يكون عاما وإما أن يكون خاصا، إما أن يكون مقدما وإما أن يكون مؤخرا. ما يقال في الفعل يقال في الاسم. ما يثمن أن يكون مقدما، أن يكون عاما، أن يكون خاصا، أن يكون مقدما، أن يكون مؤخرا. كم صورة محسن؟ أربعة. هذه مع من؟ مع الفعل. وأربعة مع الاسم. وأربعة مع الاسم. إذن الأقسام كم هي؟ الأقسام ثمانية، يعني في المتعلق. في المتعلق فعلا، خاصا، مؤخرا، أو متقدما، أو متقدما. طيب قلنا جر ومجرور لا بد له من متعلق يتعلق به كما قال صاحب الجمل: وكل حروف الجر بالفعل علقت أو اسم كشبه الفعل حيث تنزل. هذا البيت أصبح من الأمثال يحفظه كل طلبة العلم عندما يبدأون بإعراب البسملة، وكثير من العلماء لا يبدأون بماذا؟ بإعراب البسملة، وهذا غلط، بل ينبغي أن تكون البداية بإعراب البسملة. ولذلك نحن نتكلم عن البسملة لا نتكلم عليها من حيث اشتقاقها ومن حيث معانيها ومن حيث فضائلها، إنما نتكلم عليها من حيث إعرابها، لأننا تأخرنا كثيرا ها؟ من حيث إعرابها. طيب لا يقال إعرابها ولا يقال إعرابها، من حيث إعرابها لأنها مضافة إلى الجمل وألزموا إلى الجمل، يعني وألزموها إلى الجمل، وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينون يحتمل. ما تقولش حيث فضائلها، لا، من حيث فضائلها، من حيث فضائلها. ويجوز أن تكون حيث مضافة إلى المجرور ولكن ضعيف، حيث سهيل كما قال ابن هشام، حيث سهيل، والصحيح أنها تضاف إلى ماذا؟ إلى الجمل. فالمهم نحن هنا على إعراب البسملة. كل حروف الجر الأصلية لا بد لها من متعلق تتعلق به. لماذا؟ ولماذا كان الجار متعلقا بماذا؟ بالعامل. لماذا؟ معنى متعلقا، افهموا لي كلمة متعلق، يعني مرتبطا به، مرتبطا به. كيف يكون مرتبطا به؟ وما معنى مرتبطا به؟ مرتبط به من حيث وصول معناه إليه، كما قلنا في حرف الجر، مرتبط به من حيث وصول معناه إليه، من حيث وصول معناه إليه. ثم المتعارف أن المتعلق من هو والمتعلق من هو، لأن عندنا المتعلق بالكسر وعندنا المتعلق، مفهوم؟ متعلق بكسر اللام، وهذا متعلق متعلق بفتح اللام أيضا. أن المعمول كيف يكون المعمول؟ متعلق ولا متعلق؟ المعمول متعلق والعامل متعلق. المعمول متعلق بكسر اللام والعامل متعلق بفتحها، هذا طبعا نقولها في الأصل. أما الحرف الزائد فلا يتعلق. إذن هذا معنى قول القائل وكل حروف الجر بالفعل علقت أو اسم كشبه الفعل حيث تنزل. وكل حروف الجر بالفعل علقت أو اسم كشبه الفعل حيث تنزل. وقال آخر لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي، نحو مرتقي أو نحو مرتقي جائز وجها، أو معناه نحو مرتقي مفهوم هذا؟ إذن فالجار والمجرور لا بد لها من ماذا؟ لا بد له من متعلق يتعلق به، أما الزائد لا يتعلق. ولذلك قال القائل علق سوى الكاف ورب لولا وزائد وكخلا لعل بمشبه الفعل والفعل ولو يكون زائدا وقوم قد أبوا. هذه هما بيتان ولكن مهمان. علق سوى الكاف ورب لولا، يعني علق حروف الجر كلها، علق حروف الجر كلها إلا الكاف هاك مثلا، هاك أو الكاف في اسم الإشارة هاك بمعنى خذ، اسم فعل بمعنى خذ. الكاف هنا تتعلق؟ لا لا تتعلق. إياك الكاف هنا تتعلق؟ لا تتعلق. هناك الكاف هنا تتعلق؟ لا تتعلق. إذن علق حروف الجر سوى الكاف، علق حروف الجر سوى ربا، علق حروف الجر سوى لولا، علق حروف الجر سوى الحرف الزائد، علق حروف الجر سوى خلا، علق حروف الجر سوى لعل. ولهذا قلنا علق سوى الكاف ورب لولا وزائد وكخلا لعل، وكخلا لعل هذا البيت الأول. علق سوى الكاف ورب لولا وزائد وكخلا لعل بمشبه الفعل والفعل ولو يكون ناقصا وقوم قد أبوا. ما معنى هذا البيت؟ بمشبه الفعل والفعل ولو، والفعل ولو بمشبه الفعل، يعني أن بماذا نعلقه الحرف الذي يعلق؟ بماذا نعلقه؟ نعلقه بمشبه الفعل الذي أشبه الفعل، اسم الفاعل واسم مفعول وصفة مشبهة وأمثلة المبالغة والمصدر وإلى آخر ذلك. هذه كلها ماذا نعلق بها؟ حرف الجر، نعلق بها حرف الجر. ولذلك سيقول الناظم أو الماتن عفوا ماذا يقول؟ الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع جر ومجرور. بماذا يتعلق هنا؟ لا يتعلق بالفعل، إنما يتعلق بمشبه الفعل. وهل يشترط أن يكون الفعل تاما أم حتى ولو كان ناقصا؟ حتى ولو كان ناقصا. مفهوم هذا؟ كان وأخواتها فعل ناقص، ولذلك قال العلماء شنو هو الناقص؟ الناقص هو الذي لا يكتفي بالمفعول بل يحتاج إلى المنصوب، والتام هو الذي يكتفي بمرفوعه. مفهوم عثمان؟ يعني إذا اكتفى بالمرفوع يقال له فعل تام، وإذا لم يكتفي بالمرفوع نقول له فعل ناقص. هذا كما قال ابن مالك وذو تمام ما برفع يكتفي وما سواه ناقص، والنقص في إلى آخره في فتئة، ثم ذكر باقي حروف النقص. مفهوم هذا؟ باقي أفعال، عفوا أفعال النقص. إذن ولذلك قال علق سوى الكاف ورب لولا وزائد وكخلا لعل بمشبه الفعل والفعل ولو يكون ناقصا وقوم قد أبوا. وهناك طائفة من العلماء قالوا لا يتعلق بماذا؟ بالفعل الناقص. ولذلك قال الشاعر وقوم قد أبوا. وهناك بيت مفرد يجمع هذه الحروف التي لا تعلق لها, ها يجمع الحروف التي لا تعلق لها, فيقول لعل ولولا ورب وزائد, لعل ورب وزائد, لعل ولولا ورب وزائد, كم هذه أربعة. وكاف ومستثنى خلا وحاشا وغيرها. أغنت بمن تعلق أو أغنت عن تعلقي, لاحظ وعيد البيت, لعل ولولا ورب وزائد وكاف ومستثنى أغنت عن تعلقي, أغنت عن تعلقي. الفعل تاما كان أو ناقصا على الراجح. وتتعلق أيضا بماذا؟ بماذا تتعلق؟ بالفعل مطلقا, معنى مطلقا تاما كان أو ناقصا. وتتعلق بشبه الفعل, وشبهه يدخل فيه المصدر, شبهه هو المصدر, شبهه أو نقول شبهه هو المصدر, كلها يصح التعلق بها. وممكن أن نقول قاعدة, كل ما كان يشبه الفعل كاسم الفاعل واسم المفعول والمصدر صح التعلق به, صح التعلق به. نعيد, كل ما كان يشبه الفعل كاسم الفاعل واسم المفعول والمصدر صح التعلق به, صح التعلق به. من يذكر هذه القاعدة؟ كل ما كان يشبه الفعل كاسم الفاعل والمصدر واسم المفعول. كل ما كان يشبه الفعل كاسم الفاعل واسم المفعول صح والمصدر صح التعلق به. مطلقا تاما كان أو ناقصا, تاما كان أو ناقصا. إذن هذا هو إعراب باسمي باختصار طبعا, لأن هناك من ألف فيه مؤلفات خاصة في إعرابها, وقد أطلنا كثيرا في إعرابها. بحرف جر اسمي مجرور, اسمي مجرور قلنا, ما حكم المجرور؟ ما حكم المضاف؟ وما حكم المضاف إليه؟ ما حكم المضاف وما حكم المضاف إليه؟ طيب سنذكر حكم المضاف وحكم المضاف إليه. فنقول المضاف حكمه حسب العوامل, افهموا هذا, المضاف حكمه حسب العوامل, لا يمكن أن تعطيه حكما قارا, تقول مثلا المضاف مجرور دائما لا, أو تقول المضاف مرفوع دائما لا, أو تقول مضاف منصوب دائما لا. إذن كيف يكون؟ يكون على حسب العامل, على حسب العامل, بخلاف المضاف إليه له حكم واحد ما هو الجر. ولذلك ابن مالك ماذا قال؟ نون تلي الإعراب أو تنوين مما تضيف احذف كطور سينا والثاني يجرر, والثاني يجرر. ما المراد بالثاني؟ المضاف إليه, مضاف إليه لو حالة واحدة. إذن فيكون اسم مضاف الله مضاف إليه. العامل, العامل في لفظ الجلالة الجر, هل الإضافة أم المضاف أم الحرف المنوي؟ مذاهب ثلاثة. والصحيح أن العامل في المضاف إليه الجر المضاف, وليس الإضافة ولا الحرف المنوي ولا غيرهما. العامل في المضاف إليه المضاف المضاف. ولذلك العلماء ذكروا هذه المذاهب الثلاثة وبعضهم ذكر أكثر ولكن غير مستعملة وغير معروفة. والمشهور مذاهب ثلاثة: الإضافة أو المضاف أو الحرف المنوي. قد يرى البعض أن قد يظن البعض أن الإضافة والمضاف شيء واحد، هذا غير صحيح. الإضافة تقول أضفت ظهري إلى الحائط أي أسندته، الإضافة هي الإسناد، نسبة تقييدية توجب جر الثاني منهما أبدا. أما المضاف فغير الإضافة، غير الإضافة، الإضافة هي النسبة فقط، نسبة تقييدية بين المضاف والمضاف إليه. حنا نقول المبتدأ والابتداء، فالابتداء ليس هو المبتدأ، مفهوم؟ المبتدأ يعني اسم نتلفظ به، أما الابتداء عامل معنوي لا يظهر ولا يقدر. كذلك المضاف اسم نتلفظ به، بينما الإضافة نتلفظ بها لا نتلفظ بها، هي نسبة تقييدية توجب بين الاثنين، توجب جر الثاني منهما أبدا. هذه النسبة تكون بين ماذا؟ بين المضاف والمضاف إليه، تقيد بينهما وتربط بينهما، مفهوم هذا الكلام؟ طيب، إذن المذهب الأول قال الإضافة، المذهب الثاني قال هناك المضاف إليه، المضاف عفوا المضاف هذا هو الراجح. المذهب الثالث قال الحرف المنوي. كيف الحرف المنوي؟ الإضافة ده لابد أن تكون على معنى حرف من حروف الجر. مثلا لاحظوا جيدا، كتاب محمد، كتاب محمد، هذا كتاب محمد، هذا مبتدأ ها حرف تنبيه، ذا اسم إشارة، مبتدأ مرفوع، هنا نقول مبني على السكون في محل رفع لأنه أشبه الحرف في المعنى. طيب، كتاب خبر بالضم الضائرة في آخره، هذا كتاب، طبعا المبتدأ عمل فيه الرفع الابتداء وهو عامل معنوي لا يظهر ولا يقدر، والعامل المعنوي يقول شيئين الابتداء والتجرد يا إخواني. كتاب خبر العامل فيه الرفع على الصحيح المبتدأ وليس الابتداء، ولا أن الابتداء المبتدأ تعاون على رفع الخبر. كتاب مضاف محمد مضاف، مضاف إليه، مضاف إليه عنده حالة واحدة، ما هي؟ الجر، والثاني يجرر. طيب، المضاف إليه لابد أن يكون على تقدير حرف، فنقول هذا كتاب، الحروف عندنا ثلاثة، أو قل هما حرفان إذا لم يصلحا نأخذ الثالث، هو الحرف ميم والحرف في، كنت بينت لك هذا ميم أو في. نقول مثلا هذا كتاب من محمد، هل يمكن هذا؟ لا يمكن، الكتاب لا يكون جنس أو بعض من محمد، إذن هذا غير صحيح، هذا الحرف ما ينبغي أن يقدر هنا. فإذا قلنا هذا كتاب في محمد، هذا صحيح؟ هذا غير صحيح. إذن ابن مالك يقول لنا إذا لم يصلح من ولم يصلح في نأخذ اللام، نقول هذا كتاب لمحمد، لمحمد باب ساجن، باب في ساجن لا، باب لساجن لا، باب من ساجن، بل مكر الليل، بل مكر الليل، مكر مضاف، الليل مضاف إليه على تقدير حرف الجر، بل مكر من الليل لا، بل مكر لليل لا، المكر أين يقع؟ في الليل، مكر في الليل، إذن على معنى في. قلم محمد، قلم في محمد لا، قلم من محمد لا، قلم لمحمد، اسم في الله لا، اسم من الله لا اسم لله اسم لله فالمضاف إليه هنا أو الإضافة هنا على معنى مين ماذا؟ على معنى مين ولا في؟ على معنى اللام ولهذا قال ابن مالك وانوي من أو في إذا لم يصلح إلا ذاك ولا مخذا ولا مخذا فنقول هنا على من قال بأن المضاف إليه مجرور بحرف منوي شنو هو الحرف المنوي؟ ذيك اللام اللي كنقدره لمحمد لزيد من زيد في زيد مفهوم ولكن هذا قول مرجوح والراجح العامل الجر في المضاف إليه من؟ المضاف المضاف ولذلك هناك بيتان يقول وجر بالمضاف ما إليه وجر بالمضاف ما إليه أضيف في مذهب سيبويه يعني مذهب سيبويه أن الذي عامل الجر في المضاف إليه من؟ المضاف المضاف هذا في مذهب سيبويه وجر بالمضاف ما إليه أي المضاف إليه من الذي جره؟ المضاف وجر بالمضاف ما إليه أضيف في مذهب سيبويه ومذهب الزجاج حرف خفض حرف خفض وتقول خفض أيضا ولكن الأفضل حرف خفض ومذهب الزجاج حرف خفض إذا الحرف المنوي هو الذي جر وخفض المضاف إليه والأخفش الإضافة الذي ارتضى الإضافة الذي ارتضى ارتضى الأخفش الإضافة ارتضى الأخفش أن العامل في المضاف إليه الإضافة الإضافة إذن كم مذهبهما المذهب الأول العامل في المضاف إليه من؟ المضاف مذهب من هذا؟ سيبويه المذهب الثاني الزجاج ماذا قال؟ حرف حفظ قال الحرف المنوي هو الذي عمل الجر في المضاف إليه هذا مذهب من قلنا؟ مذهب الزجاج المذهب الثالث الإضافة الإضافة مذهب من هذا؟ مذهب الأخفش ولذلك قال وجر بالمضاف ما إليه أضيف في مذهب سيبويه ومذهب الزجاج حرف خفض والأخفش الإضافة الذي ارتضى إذن لعل هذا الإعراب واضح دون أن نزيد إذن الباء حرف جر اسم مجرور اسم مضاف الله مضاف إليه مجرور بالمضاف والمضاف إليه له حالة واحدة وهو ماذا؟ الجر ملازمة الجر الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن نعت الله صف صف الله عز وجل من أوصافه الرحمن من أوصافه الرحمن فالرحمن في معنى المبالغة فالرحمن اسم من كان يعرفه المشركون وكانوا ينكرونه وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن الرحمن علم القرآن حتى إن بعضهم مدح مسيلمة الكذاب فماذا قال سميت بالمجد يا ابن الأمجدين أبا وأنت خير الورى لازلت رحمانا حتى لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اسجدوا للرحمن قالوا ما نعرف رحمانا إلا رحمن اليمامة إلا رحمن اليمامة يعنون مسيلمة الكذاب ولذلك مدحه شاعرهم فقال سميت بالمجد يا ابن الأمجدين أبا وأنت خير الورى لازلت رحمانا فرد عليه شاعر عربي فقال سميت بالخبث يا ابن الأخبثين أبا وأنت شر الورى لا زلت شيطانا وأنت شر الورى لا زلت شيطانا. فالرحمن نعت والنعت يكون تابع لماذا؟ لمنعوته. ومنعوته هنا من؟ الله. فالله سبحانه وتعالى هنا كيف هو؟ مجرور بحرف الجر اللي هو أو مجرور بالإضافة بعامل الجر الذي هو المضاف الذي هو المضاف. طيب لماذا خص أو خص الرحمن بالتقدم ولم يقل بسم الله الرحيم الرحمن؟ لماذا خص الرحمن؟ قال العلماء الرحمن خص بالتقدم لكونه أبلغ من الرحيم، لكونه أبلغ من الرحيم، لأن الرحمن الله سبحانه وتعالى يرحم الكافر والمنافق والمجوسي ويرحم أيضا المؤمن، يرحم جميع الأجناس ويرحم جميع المخلوقات الناطقة وغير الناطقة بجميع أنواعها وأصنافها وأشكالها، ولذلك يقال رحمن. والرحيم خاص بالمؤمنين وقيل خاص بيوم القيامة، ورد في هذا الحديث ولكنه ضعيف، يا رحمن الدنيا والآخرة ويا رحمن الدنيا والآخرة ويا رحمهما، ولكن هذا حديث ضعيف. ولذلك قالوا خص الرحمن بالتقدم لأنه أبلغ من الرحيم. ورحمة الرحمن وهي قصرة قيل على الدنيا وقيل الآخرة. المهم هناك أقوال كثيرة من العلماء، من قال الرحمن عام لكل المخلوقات في الدنيا فقط، ومنهم من قال في الدنيا والآخرة. لاحظ، فعلى القول بأنها في الدنيا فقط تشمل كل ما فيه حياة وكل ما خلقه الله، فتكون للدنيا قاصر على الرحمة، هنا قاصر على ماذا؟ على الدنيا. والرحيم قيل على الآخرة وقيل على الآخرة والدنيا، ولذلك قال ويا رحيمهما، ويا رحيمهما يعني في الدنيا والآخرة. ولذلك قال القائل خص الرحمن بالتقدم لأنه أبلغ من الرحيم. ورحمة الرحمن وهي قاصرة قيل على الدنيا وقيل الآخرة وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما. إذن فالرحيم الثانية كيف هي؟ مجرورة. ولذلك نقول الرحمن الرحيم بالجر فيهما نعتان صفتان لمن؟ للفظ الجلالة، للفظ الجلالة. هذا بماذا؟ بالجر ولا بالرفع؟ بالجر، بالجر. وأما بالرفع سيأتينا إن شاء الله فيهما، هما خبران لمبتدأ محذوف أي هو الرحمن هو الرحيم. وأما بالنصب الرحمن والرحيم فهما مفعولان لفعل محذوف تقديره أمدح الرحمن وأمدح الرحيم. إذن ننظر الآن أوجه الإعراب في الرحمن الرحيم. عرفنا الإعراب السطحي هكذا، من يعرب البسملة بحرف جر مبني على ماذا؟ على الكسر، مع الكسر لا لوم الإعراب كسائر حروف الجر. اسمي كيف هو؟ مجرور، وعلامة جره الكسرة ظاهرة في آخره. عامل الجر عندنا كم؟ خمسة، خمسة ثلاثة مجموعة في البسملة خمسة. ما هي؟ الجر بالحرف، الجر بالمضاف، الجر بالتبعية، الجر بالتوهم أو بالمجاورة، هذه خمسة احفظوها. طيب الثلاثة مجموعة في البسملة، ما هي؟ التبعية. لا، أبدأ بالأول بالحرف والمضاف والتبعية على هذا الترتيب. ابدأوا بها على هذا الترتيب، على هذا الترتيب. طيب الآن ننظر أوجه الإعراب، ثلاثة أوجه في كل. أولا انظروا إلى الرحمن، سجل سجل على الورقة الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم. فإذا كسرت نون الرحمن، إذا كسرت نون الرحمن فيجوز لك في ميم الرحيم ثلاثة أوجه. إذا قلت الرحمن بجر الرحمن ترفع الرحيم وتنصبه وتجره، وإذا قلت الرحمن بضم النون، الرحمن بضم النون، يجوز لك أيضا في الرحيم ثلاثة أوجه، الرحيم الرحيمة الرحيم، وهذه أربعة أوجه يعني، هذه ثلاثة أوجه. وتقول أيضا الرحمن الرحمن، كم وجه يجوز لك؟ كم وجه؟ ثلاثة أوجه، المجموع كم؟ تسعة، ثلاثة مع كسر النون، ثلاثة مع رفع النون، ثلاثة مع نصب النون، كم المجموع؟ تسعة، تسعة أوجه. فهمت؟ فهمت؟ إذا قلنا الرحماني ني بكسر النون يجوز لك في ميم الرحيم، يجوز لك تقول الرحيمي، تقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فهم؟ هذا ثلاثة الأوجه في ميم الرحيم مع من؟ مع كسر النون. لكن إذا قلنا بسم الله الرحمن كم يجوز في ميم الرحيم؟ ثلاثة أوجه، الرحيم الرحيم الرحيم. إذا قلنا الرحمن بفتح النون كم يجوز في ميم الرحيم؟ ثلاثة أوجه. مفهوم الآن؟ إذن هذه أوجه. وإلا إذا بغينا مثلا نحذف الممنوع نقول أوجه ثلاثة، يجر الرحمن ويجر الرحمن مع رفع الرحيم أو نصبه، أو برفع الرحمن مع نصب الرحيم، وبنصب الرحمن مع رفع الرحيم. هذه أربعة أوجه. ويمتنع رفع الرحمن أو نصبه مع جر ماذا؟ مع جر الرحمن الرحيم الرحيم، لمنع ماذا؟ القطع، القطع يعني طبعا قبل الإتباع، لأنه رجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه، بعد الانصراف عنه. على كل الآن كم يعني وجه، كم وجه يعني ظهر لنا؟ تسعة. وأوجه الرحمن والرحيم تكون تسعة لدى التقسيم. افهموا الآن بهذا الشكل الذي ذكرنا، ثم بعد ذلك نرى الممنوع ونرى الجائز. فالرحمن بكسر النون كم يجوز الرحيم؟ ثلاثة أوجه. الرحمن كم يجوز الرحيم؟ ثلاثة أوجه. الرحمن كم يجوز الرحيم؟ ثلاثة أوجه. المجموع كم؟ تسعة. ولذلك قال القائل وأوجه الرحمن والرحيم، سجلوا هذه الأبيات، وأوجه الرحمن والرحيم تكون تسعة لدى التقسيم، وهذه التسعة رأيتموها، وأوجه الرحمن والرحيم تكون تسعة لدى التقسيم. جرهما الثابت في الكتاب، جرهما الثابت في الكتاب يعني الرحمن الرحيم، هكذا بسم الله الرحمن الرحيم، جرهما الثابت في الكتاب، وستة تسوغ في الإعراب، وستة تسوغ في الإعراب يعني تجوز في الإعراب. أي جر أول ونصب مثلا، أي جر أول ونصب مثلا، أي جر أول ونصب مثلا، ورفعه كذا أو انصب أولا، ورفعه كذا أو انصب أولا. مفهوم؟ وفي تتم تتوجه الإعرابي وبعدين كتبها من مع رفع تالي ثم عكسه أتى ومع رفع تالي ثم عكسه أتى رفعهما نصبهما قد ثبتا رفعهما نصبهما قد ثبتا مع رفع تالي ثم عكسه تلا عكسه أتى رفعهما نصبهما قد ثبتا وجر ثان مع رفع أولي مع رفع أولي وجر ثان مع رفع أولي أو نصبه أو نصبه من عنه فلتدعو لي أو نصبه من عنه فلتدعو لي يلا أعيد الأبيات من يعيد منكم هذه الأبيات وأوجه الرحمن والرحيم تكون تسعة لدى التقسيم جرهما الثابت في الكتاب وستة تسوغ في الإعراب ها وستة تسوغ في الإعراب أي جر أولي أي جر أولي ونصب مثلا ورفعه كذا أو انصب أولا مع رفع تالي ثم عكسه أتى رفعهما نصبهما قد ثبتا وجر ثان مع رفع أولي أو نصبه من عنه فلتدعو لي فلتدعو لي ما هو الإعراب الواضح والمجمل والمختصر والجامع للرحمن الرحيم الإعراب الجامع كما سيأتي إن شاء الله في الشرح أن نقول الرحمن الرحيم صفتان للفظ الجلالة يعني نعت بعد نعت نعت بعد نعت وطبعا لا يخفاكم أن النعت يتكرر ويتعدد حتى قال العلماء قد يأتي العشرات مثلا تقول جاء زيد لكنك لم تعرفه تقول العالم فقال من لأن هناك عالم آخر اسمه زيد قال الطويل فقال من هناك زيد آخر اسمه الطويل يعني شكله طويل قامته طويل فقال الأسود هناك آخر أسود قال النحيف هناك آخر أيضا نحيف قال الطبال هناك آخر أيضا طب وهكذا قيس عليه حتى يرتفع الإبهام وإن نعوت كثرت وقد تلت مفتقرا لذكرهن أتبعت كما قال ابن مالك فهنا نقول الرحمن نعت والرحيم نعت نعت بعد نعت إذن الإعراب المختصر والواضح فيه تسعة أوجه من الإعراب كل منهما إما مخفوض أو مرفوع أو منصوب الرحمن مخفوض طيب إذا قلنا مخفوض كم يجوز سيد أوجه فإذا كان لاحظ إذا كان الأول مخفوضا ركز عاصم إذا كان الأول مخفوضا كيف يكون الثاني الأول من هو الأول الرحمن كيف يكون الثاني منصوبا أو مجرورا أو مخفوضا أو منصوبا وإذا كان الأول مرفوعا كيف يكون الثاني مخفوضا أو مرفوعا أو منصوبا وإذا كان الأول منصوبا كان الثاني أيضا مخفوضا أو مرفوعا أو منصوبا فيكون المجموع تسع صور تسع صور طيب الجائز منها سبعة الجائز منها سبعة والممنوع منها صورتان ما هي الأوجه السبعة حصلوها جيد الأوجه السبعة هي جرهما ونصبهما ورفعهما وجر الأول مع رفع الثاني أو نصبه ورفع الأول مع نصب الثاني بالعكس يعني نصب الأول مع رفع الثاني هذه سبعة أوجه واحد منها يجوز عربية ويتعين قراءة وستة تجوز عربية لا قراءة بقي كم؟ بقي اثنتان ممتنعتان وهما رفع الأول أو نصبه مع جر الثاني أو باختصار أعطيكم رمزا لتفهموا الإعراب. نامي، أكتب هذا الرمز، نامي، نامي بدون إشباع الميم، نامي بفتح النون وكسر الميم، ونومي، ونومي، نامي ونومي. طيب نامي نا، الرمز إلى ماذا؟ إشارة إلى ماذا؟ إلى نون الرحمن. والميم إشارة إلى ماذا؟ إلى ميم الرحيم. نو، نون الرحمن إذا كان النون مرفوعا، والميم الرحيم. إذن ما معنى هذا؟ إذا قلنا الرحمن يجوز الرحيم؟ لا يجوز، لا يجوز. إذا قلنا الرحمن يجوز الرحيم؟ لا يجوز. صورتان ممتنعتان رمزنا لهما بنامي ونومي، لا إشكال. إذن الآن، إذن نامي نومي، إذا حذفنا نامي ونومي كم بقي لنا؟ صورة سبع صور، سبع صورة، مفهومة؟ إذن إذا قلنا بسم الله الرحمن هل يجوز لنا أن نقول الرحيم؟ لا. ماذا يجوز لنا إذن؟ الرحيم، الرحيم. إذا قلنا بسم الله الرحمن، الرحمن بفتح النون، هل يجوز لنا الرحيم؟ لا يجوز لنا. إذن ماذا بقي لنا؟ الرحيم، الرحيم. إذن ركزوا جيدا، إذا كانت نون، نون الرحمن مكسورة، كم وجه في الرحيم؟ ثلاثة. وإذا كان نون الرحمن مفتوحة، كم وجه في الرحيم؟ وجهان. وإذا كانت نون الرحمن مضمومة، كم وجه في الرحيم؟ وجهان. الرحيم، الرحيمة، مفهوم هذا؟ إذن كم صورة؟ سبعة. لماذا قلنا بأن الرحمن الرحيم والرحمن الرحيم صورتان ممتنعتان؟ لماذا؟ لماذا؟ لأن فيهما الإتباع بعد القطع، والإتباع بعد القطع ممنوع. الإتباع بعد القطع ممنوع، رجوع إلى الشيء بعد الانصراف منه هذا ممنوع. ولذلك من الطرائف التي تحكى هنا في إعراب الرحمن الرحيم أنهم يقولون بأن سيبويه كان عالما وإماما في النحو ولم يكن فقيها، فسئل عن رجل ذاب حشاة ضرب ثم قطع، ضرب ثم قطع، قطع يعني لم يستمر ولم يتابع الذبح حتى تموت البهيمة، ضرب ضربة واحدة ثم قطع، رفع يده ثم رجع وتابع الذبح، رجع إلى الذبح، فقيل له أتؤكل أم لا تؤكل؟ قال إذا قطع ثم ماتت لا تؤكل. قالوا كيف عرفت هذا وأنت لست فقيا؟ قال بقاعدة نحوية أن القطع بعد التبعية حرام، أن القطع بعد التبعية حرام. بصرف النظر الآن نحن لا نبحث مسألة الذبيحة جائزة أم غير جائزة، فنبحث القاعدة، القطع بعد التبعية حرام. أين القطع يتجلون؟ بسم الله، بسم الله الرحمن، هذا إتباع ولا قطع؟ إتباع، يعني حركة النون تبعت لماذا؟ تبعت حركة الهاء لفظ الجلالة. لكن إذا قلنا بسم الله الرحمن هذا إتباع ولا قطع؟ هذا قطع. إذا قلنا بسم الله الرحمن، بسم الله الرحمن، هذا قطع ولا إتباع؟ قطع. لكن إذا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن، هذا إتباع ولا قطع؟ إتباع. فلذلك يقولون القطع بعد التبعية حرام. هو قطع ثم أراد أن يتبع، قال الرحمن، الرحمن، ثم أراد أن يقول الرحمن، لا أن يتبع لماذا للمنعود؟ لا، قالوا لا، القطع بعد التبعية حرام. مفهوم هذا ولا لا؟ مفهوم؟ ولذلك ابن مالك ماذا قال؟ ابن مالك قال: وارفع أو انصب إن قطعت مضمرا مبتدأ أو ناصبا لن يظهر. طيب، إذن علمنا إعراب الرحمن الرحيم. فإذا قلنا الرحمن الرحيم حالتين النصب، أو قلنا الرحمن الرحيم حالتين الرفع، ماذا نقول فيهما؟ مثلا بسم الله، من يعرب هذا الإعراب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اعرب الآن هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، الباء حرف جر، اسمي مجرور، اسم مجرور، الرحمن اسمي، الله مضاف إليه، الرحمن نعت، والرحيم نعت. طيب، إذا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم، اعرب لي الرحمن خبر لمبتدأ محذوف، تقديره هو الرحمن. اعرب لي أيضا الرحيم، هو نفسه خبر لمبتدأ محذوف. طيب، اعرب لي الآن الرحمن الرحيمة، الرحمن مفعول بفعل محذوف، تقديره أمدح الرحمن، تقديره أمدح الرحيمة. مفهوم هذا؟ وما يقال في هذا؟ يقال في الذم أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجيم هذا القطع، يعني مش يكون خبر لمبتدأ محذوف، تقديره هو الرجيم. وقد يكون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الرجيم من جهة الإعراب، أذم الرجيم، أذم الرجيم، كما قال الله عز وجل: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. حمالة الحطب، حمالة الحطب، وحمالة الحطب، حمالة الحطب، أذم حمالة الحطب، مفعول بفعل محذوف، تقديره إيش؟ أذم. والرفع هي حمالة الحطب، هي حمالة الحطب. والمراد بحمالة الحطب هنا أم جميل، ولذلك قالوا: من أراد الجميل فليلعن أم جميل، من أراد الجميل فليلعن أم جميل. المهم، بسم الله الرحمن الرحيم، فالجر على التبعية، والرفع على الخبرية، والمبتدأ محذوف، والنصب على المفعولية، والفعل محذوف. وهناك من قال: إن ينصب الرحمن أو يرتفع فالجر في الرحيم قطعا منع، وإن يجر فأجز في الثاني، ثلاثة الأوجوه خذ بياني، فهذه تضمنت تسعا منع، تسعا منع يعني تسعة أوجوه، وجهان منها فدري هذا واستمع، فدري هذا واستمع. هذه أوجوه الإعراب باختصار لاختصار، وهي توسع فيها العلماء أكثر من هذا، وألفوا فيها مؤلفات كثيرة في ماذا؟ في إعراب البسملة. ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. وفي الدرس القادم إن شاء الله نبدأ مع قول المصنف رحمه الله: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. وكالعادة إن شاء الله نقوم بإعراب متن المصنف، لابد، لأن الإعراب يرد الفعل إلى مكانه، والفاعل بجنبه، والخبر إلى المبتدأ، والجار والمجرور إلى متعلقه، والمنعوت إلى والنعت إلى منعوته، والحال إلى صاحبه، وهكذا، والبدل إلى المبدل منه. يعني هذا هو الإعراب. فلذلك لابد من إعراب متن المصنف، ومنه تتعلمون إن شاء الله طريقة الإعراب وطريقة الشرح بإذن الله عز وجل. ومن سيقوم بالسرد الآن؟ يعني طبعا احنا قلنا على اننا لا نتكلم على اوجه اخرى للبسملة، لا نتكلم على فضلها ولا نتكلم على اشتقاقها ولا نتكلم على معانيها، وانما نتكلم على ماذا؟ على اعرابها. تابعوا. طيب تابعوا، من سيقوم بالصرد؟ نعمان. واحد ياخذ المكبر، مكبر الصوت، مكبر الصوت ليقرا. تارة يكون السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سقط منك الناقص. سقط من الف ورفع الطاقة بارك الله فيك. من أول الدرس ما أخرى. سبحان الله. والآن الآن رجع. السلام عليكم. رجاء نعمان. السلام عليكم. السلام عليكم. تابع أخي. هل تسمعون؟ شوف هل تسمعون؟ تعالوا نسمع الآن. طيب حسن، طيب الأخ اللي بارك الله فيك تصدعني في الأطوك. كيف؟ ما غرفة أخرى يمكنش ممكنش غرفة أخرى ممكن نفتحوا فيها أيضا؟ لا لا ممكن يا شيخ. لماذا؟ آه. طيب يعني اللي غير يتكلم يتفضل. طيب الأخ لعله يقول غير مسموع. كيف غير مسموع؟ خذ. طيب قل له تابع. تابع. إذا كان الصوت جيد تابع. صرد صرد. أعلم أنه واضح لكن قوم اقرأ. من يقرأ منكم؟ الصارد من غرفة أخرى. أنا لا أسمع. حارث. إذن واحد آخر ممكن يقوم بالصب. أين الأخ أبو البشر؟ أين الأخ حسين؟ فليتفضل بالولوج لهذه الغرفة كي يتابع الإخوة. من؟ إذن أين السارد اليوم؟ أخ نعمان. أخبانهم أخبانهم أخنان أخنان ثم أخنان. طيب ما في من يسرد معكم؟ من هون ما في أحد؟ تفضل. طيب يلا تابع. تابع أخي. سد.